بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب القواعد والأصول الجامعة للعلامة السعدي رحمه الله تعالى عند قوله: ومن الفروق الصحيحة أن الوكيل لا يشترط أن يكون عدلا، والولي لليتيم ونحوه لا بد أن يكون عدلا. لماذا؟ قال: لأنه ولاية والوكالة نيابة. هذا الفرق الأول. يقول: هناك فرق بين الوكيل وبين الولي. فالوكيل نائب، هذا هو سر الفرق، الوكيل نائب، والولي إنما هو مكلف من قبل الشرع. الولي نيابته وعمله من جهة الشرع، والوكيل عمله من جهة الموكل له من الناس. فلذلك لا يشترط في الوكيل أن يكون عدلا. أنت قد توكل كافرا، قد توكل فاجرا أو فاسقا، يقوم ببيع شيء أو بشراء شيء، لا يشترط أن يكون عدلا. لو وكلت كافرا أو فاسقا أن يبيع لك شيئا أو يشتري شيئا فإنه يجوز. لكن والعدل من باب أولى. لكن من كان وكيلا لغيره، إذا علم أن هذا الموكل لا يتحاشى الوقوع في المحرمات، في الربا، في معاملات غير شرعية، ما يجوز له أن يكون وكيلا له. لا تتوكل له وتكون نائبا عنه وهو يوكلك في معاملات لا يجيزها الشرع، سواء في باب الصرف أو في باب الربا أو في باب بعض البيوع المحرمة، يكون فيها غرر، فيها جهالة ونحو ذلك. فلا يجوز لك أن تكون وكيلا له، لأن الله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأما الولاية فإنها من قبل الشرع، ولي على مال اليتيم، ولي على الوقف، فهذا لابد أن يكون عدلا، لأنه سيضيع الوقف إن كان فاسقا، سيضيع مال اليتيم إن كان فاسقا. الولي على مال القصار لابد أن يكون عدلا، لأنه سيضيع هذه الأموال، أعيد، يقول: ومن الفروق الصحيحة أن الوكيل لا يشترط أن يكون عدلا. والوكالة عقد إيش؟ جائز أم لازم؟ الوكالة عقد جائز أم لازم، أم جائز من طرف ولازم من طرف؟ الذي يقول عقد لازم يرفع يده، عقد لازم من الطرفين. البعض ينتظر البعض الآخر. عقد لازم من الطرفين، إيش معنى هذا؟ ما معنى كونه لازما من الطرفين؟ يعني أنا الآن لو وكلتك أن تبيع لي شيئا معينا، يجب عليك أن تقوم بهذا، يعني ما يجوز لك أنك تقول لي: أنا أعتذر، أنا مشغول، انظر لك وكيل غيري. لابد تقوم بهذا العمل وجوبا. ولا يجوز لي أن أقول لك: عفوا، أنا قد وجدت واحد أفرغ منك، و أنشط لهذا العمل منك، ما يجوز لي. هذا معنى كونه لازم؟ لا. الوكالة عقد جائز من الطرفين، يجوز لي أنا الموكل أن أفسخ الوكالة، ويجوز لك أنت الوكيل أن تقول أنا تعبت أو مشغول أو ما عندي قدرة لهذا أو عندي عمل. فعقد جائز من الطرفين، الوكالة عقد جائز من الطرفين، يجوز للموكل أن يفسخ ويجوز للوكيل أن يفسخ دون إذن أي واحد منهما من الآخر، سواء أذن الوكيل أو لم يأذن، رضي أو لم يرضى، رضي الموكل أو لم يرضى، فهو عقد جائز. إذا وكلت غيرك أن يقوم لك بعمل فلك أن تعزله في أي وقت شئت، وله أن يعزل نفسه في أي وقت شاء، في أي وقت شاء. فهناك إشكالات، لو أني وكلت إنسانا أن يبيع شيئا، سلاح، أثاث، أرض، بيت، دكان، ذهب ونحو ذلك، ثم بعد أن وكلته وذهب أنا قلت أيها الحاضرون أشهدكم أني قد عزلته، خلاص أنا ما عاد أريد بيع البيت هذا أو الأرض أو السلاح أو الذهب أو السيارة، أنا عزلته. بعد العزل هو لم يبلغه، اليوم الثاني باع، هل يصح هذا البيع؟ هو باع بناء على أنه وكيل، ولكني عزلته ولا يدري هو بالعزل، لا يدري هو أنه قد عزل. إن ثبت هذا، إن ثبت كان هناك بينة أن العزل كان سابقا للبيع، فلا يصح البيع، لا يصح البيع إلا إن رضي الموكل، فيكون داخل في تصرف الفضولي الذي يرجع إلى إذن صاحب الشأن. وأما إذا تركه حتى باع، وبعد أن باع قال أنا عزلتك، خلاص قد باع بإذنك، والوكيل يقوم مقام الأصيل. طيب هنا فرق آخر، إذن الوكيل لا يشترط فيه العدالة، والولي يشترط فيه العدالة. لماذا؟ لأن الوكيل قائم مقام الموكل، فعمله بإذن الإنسان، بإذن الشخص الموكل له. وأما الولي فإنما فعل هذا بإذن من الشرع، فلا بد أن يكون عدلا لئلا يضيع ما تحت يده. وأنا أوكل لمالي من أريد، وإذا حصل منه تساهل أو ضياع أنا السبب، أنا الذي اخترت هذا. ما يأتي يوكل بعد ذلك يقول غشاش، نصاب، محتال، ليش توكل أنت النصابين والغشاشين والمحتالين؟ أنت المفرط، لماذا ما نظرت لنفسك شخصا أمينا، شخصا أمينا توكله أن يقوم بالعمل ثم بعد ذلك تتهمه؟ قال وفرق آخر، الوكيل لا يأكل إلا بإذن موكله، الوكيل لا يأكل إلا بإذن الموكل. أنا الآن وكلتك أن تبيع شيئا، ما تأخذ لك مصاريف إلا بإذن، لأنه لك أن تشترط من البداية، تقول أنا أقوم بالبيع بكم، إيش المقابل، كم الأجرة، لك أن تشترط. لكن أن تقوم أنت بالتبرع والتطوع ثم بعد ذلك تأكل بدون إذن، لا. وهنا مسألة مهمة أرجو الانتباه إليها، إيش هي المسألة هذه؟ أنت ما هي المسألة؟ ما هي المسألة؟ انتبه، ما هي المسألة يا أخانا محمد؟ ما قد ذكرت، لم تذكر بعده، لكن لأنه غير منتبه مشغول فأنا سألته. انتبهوا، هذه المسألة، أحيانا أنا أوكل إنسان، أوكل إنسانا أقول له اذهب إلى السوق اشتري لي كذا وكذا وكذا وكذا، مقاضي كثيرة، سواء أثاث منزلي، سواء يشتري لي حتى سيارة أو أي شيء، يذهب يشتري صاحب المحل يقول له خلاص هذه هدية لك، يعطيه مثلا حسب الشروة، قد يعطيه جوال، قد يعطيه عمولة، قد يعطيه مال، قد يعطيه ثوب، قد يعطيه قلما، قد يعطيه فنيلة، قد يعطيه شيئا، قد يعطيه قلما، قد يعطيه دفترا، هل له أن يأخذ؟ هل له أن يأخذ هذا له؟ نعم. لماذا؟ لكن هذا في ابن اللتبية الذي ذهب لجمع الزكاة، جمع الزكاة، لكن هذا وكيل، هذا وكيل لي أنا، وكلته أن يقوم ببعض الأشياء فحصل على أمور. هذا من وجه يصلح، يصلح، لأن هذا الآن وكله ولي الأمر أن يقبض الزكاة، فجاء وقال هذا لكم وهذا أهدي لي، هذا أهدي لي. يعني الآن لو كنت أنت ذهبت تشتري لنفسك أو ذهبت زيارة لصاحب المحل، ليش ما يعطيك؟ ليش ما أعطاك إلا لما اشتريت لي؟ لأنه حصل فيها ما حصل، فلماذا ما أهدى لك وأنت في بيتك؟ لماذا لو ذهبت إليه أو مررت بجانب الدكان أو دخلت مع واحد آخر، ليش ما يعطيك هدية؟ جوال ولا فنيلة ولا قلم ولا يعطيك فلوس ولا غير ذلك. بعض طلاب العلم يقع في هذا، يذهب يشتري، متعامل مع بعض التجار، مواد بناء، أثاث منزلي، أمور مكتبية وقرطاسية، يشتري أشياء كبيرة وثمينة، ثم صاحب المحل يقول له طالما أنك هكذا خلاص يعني هذه لك، يقول له طيب أنا وكيل، قال ما عليك، أنت الآن قد اشتريت بالثمن. والشيطان يأتي إليه ويقول له إيش؟ أنت قد ترجلت وبحثت في السوق وهذا أقل سعر وهذه السلعة جيدة ولا حصل منك أي تقصير، الناس كلهم يبيعوا هكذا، خلاص هذه لك، أعطاك هذا بطيب من نفسه. بمناسبة ماذا أعطاك بطيب من نفسه؟ اشتريت بمالي، اشتريت بمالي وأنت وكيل لي، فليش أعطاك؟ ما أعطاك إلا بسبب مالي. فالمخرج من هذا أن ترجع إلي وتقول هذه البضاعة وهذه صاحب المحل قال لي هدية تبعك. بعض طلاب العلم، وأنا قد جربت مثل هؤلاء وأعرف بعض مثل هؤلاء، إيش يفعل؟ يخلي الهدية في البيت ويقول لك هذه المقاضي وودى هدية هي موجودة عندي في البيت، إذا تشتيها نديها، يعني كأنه يقول لك خليها لي ولا خليها لي، يأخذها بدون طيب نفس. أنت قد تحرج منه وتقول خلاص خذها، ولا يقول لك أعطاني هدية من داري أي شيء، لو تعرف أنها جوال تقول له هات، أنت تظن قلم ولا فنيلة ولا سروال تقول له لك، لو تعرف أنه جوال ولا شيء ثمين تقول له هات. فهو يقوم يحتال، إما يبهم وإما يخليها عنده. يا أخي سلم، أنت ذهبت وكيل قل تفضل هذه، وهذه أعطاها قال دعاية هدية قال كذا، أما تأتي وتقول هذه الذي اشتريته والله أني وجدتها قد بحثت في السوق كله وبعد ذلك أعطاني هذه قال هذه لي، ما لها علاقة بالبيع والشراء إلا من طيب نفسه. لو طيب نفسه ليش ما أعطاك أمس وهو يعرفك، ولا قبل أمس، ولا لو ذهبت بدون ما تشتري ليش ما يعطيك؟ السبب مال غيرك، فليس لك أن تأخذ هذا ولا تستشرف له ولا تحتال من أجله، ستأخذ مالا بغير وجه شرعي ما يبارك لك فيه، ولا تكون بهذا أمينا، ولا يجوز لك أن تحتال وتأتي فعل لها يعني لفة ويعني تخليها في البيت، هو أعطاني شيء هو زاد شيء، إذا تشتيه خذه، المهم كأنك تريد أن توقعه في حرج إذا أخذه وقع في نفسك، ما يجوز لك أن يقع في نفسك. إن أخذته يعني أنا الذي وكلتك، إما أني وكلتك بدون مقابل فأنت احتسب أجرك على الله، وإما أني وكلتك بمقابل لك مني أجرة، أو أنك موظف في مكان معين تقوم بهذه الأعمال فأنت مقابل راتب، مقابل العمل قد ذهبت واشتريت وفعلت وما جئت به لصالح هذا المكان أو لصالح هذا الشخص أو المؤسسة أو الجهة التي أرسلتك. ومثل هذا يحصل، مندوبين لبعض الشركات، مندوبين لبعض المؤسسات، مندوبين لبعض المدارس، مندوبين لبعض المستشفيات، مندوبين لأناس يذهب يشتري مواد بناء، يذهب يشتري رنج، يذهب يشتري بلاط، يذهب يشتري أشياء أخرى معدات، ثم يعطونه أشياء، يقول لك هذه الفاتورة سلم وهذه لك فلوس أو شيء آخر، يأخذها بالجيب، دخلها في الجيب، هذا لا يجوز لك، لا يجوز لك. ويحمل هذا بعضهم قد أعطاه المرة هذه، المرة الثانية يذهب ما يشتري إلا من عند هذا، لأنه قد أعطاه قد يجد في السوق ما هو أجود في ذهب عند هذا، هو مستشرف العمولة ثانية إلا لشيء ثاني، قد يروج له شيء رديء، شيء رديء ونحو ذلك. وبعضهم أحيانا توكل بعض الناس يشتري لك كيلو موز، يذهب عند صاحب الموز تقول له أنا أريد 3 كيلو موز، لكن انتبه لا يزيد عليك دولة خايس. بعض البساطين يعني عندهم حيل، أول ما يصل عنده هذا أهلا وسهلا بالفلان وفلان، قرش له حبة موز تفضل، صاحبنا يجلس على جنب يأكلها ويعبي ما شاء داخل الكيس، هذا قد مستحي من الحبة الذي أكلها، لا عاد يفحص ولا يرد ولا يقول له هذه مش طيبة ولا مش تمام، أعطاه حبة موز ولا شربه عصير ولا شيء، وبعد ذلك عوض من داخل الشروة، عوضها أضعافا. صاحبنا قد مزدل، قد في بطنه حبة عصير ولا حبة موز، ما عاد يستطيع يتكلم، قل له لا خليها خلنا نكمل، بعد ما تكمل أعطاك حبة موز حطها في الكيس، قل هذه حقص أنا وكيل، قل لك هذه لك، لو جئت عندك بدون ما أشتري ما تعطيني لا موزة ولا عصير ولا غير ذلك، فلذلك ضعها داخل الكيس، ضعها داخل الكيس. أرجو الانتباه لمثل هذا، هذا يحصل ويقع فيه بعض طلاب العلم وغيرهم من باب أولى، إلا من رحم الله، إلا من رحم الله. والشيطان حريص، والنفس أمارة بالسوء، والإنسان نفسه تتعلق بأدنى شيء، حتى لو عرض عنده غيرك يقول لك انظر لي مقاول، انظر لي من يبني، انظر لي من يقوم بكذا، هو ينظر واحد صاحبه يعطيه هدايا ولا يعطيه شيء، هذا أحسن واحد ما شاء الله، عمله سريع ومتقن وغير ذلك، وهو إنما روج له بسبب ما يعطيه، هو وعده أنه يسقف له الغرفة دين ولا يساعده بالسقف، فقام يروج لواحد ثاني، يروجه لآخر، فينتبه الإنسان في هذا الباب. طيب، قال وفرق آخر أن الوكيل لا يأكل إلا بإذن موكله، وولي اليتيم إن كان غنيا فليستعفف، وهذا في ولي اليتيم وكل من له ولاية على مال عام، الناظر على الأوقاف، الناظر على الأموال العامة، المصالح العامة، الأموال التي هي أموال الرقيب عليها الله عز وجل، أنت إن كنت غنيا فاستعفف، ابتعد لا تأكل، وإن كنت محتاجا فكل بالمعروف، لا تزد لا تسرف لا توسع، لأنك إن فعلت أثمت، ورب مال حرام دخل عليك بقسوة القلب أو محق بركة العلم أو بالمرض أو بالمشاكل الأسرية أو بتسليط عدو أو بغير ذلك، مع الإثم، فانتبه فانتبه. فإن كان غنيا فليأكل، فإن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإن كان غنيا فليستعفف، وإن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، وإن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قال وفرق آخر، الوكيل لا يأكل إلا بإذن موكله، وولي اليتيم إن كان غنيا فليستعفف، ولي اليتيم والناظر على الأوقاف والأموال العامة ونحوها. قال وإن كان فقيرا أكل بالمعروف، وناظر الوقف يأكل ما شرط له. الآن أنا عندي أوقاف، قلت والناظر على وقف فلان ويأخذ من غلة الوقف بالشهر كذا، خلاص يأخذ بالشرط، أنا قد شرطت له، أو يأكل من الغلة ثلث أو الربع، أنا قد شرطت له. ناظر الوقف أو ولي الوقف أو الواقف هو الذي شرط له، يأخذ ما شرط له، فإن لم فحينئذ فإن كان غنيا فليستعفف، وإن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قال فإن لم يشرط له أكل بالمعروف. هذا أنت ناظر على مال عام، الذي أوقف المال العام إن جعل لك شيئا معلوما فانتهينا، سواء شيئا معلوما بمعنى راتب، أو شيئا معلوما بمعنى الثلث الربع أكثر أقل، خذ ما شرط لك قل أو كثر. فإن لم يحدد لك فحينئذ إن كنت غنيا فاستعفف، وإن كنت فقيرا فكل بالمعروف، بالمعروف. غيرك ممن يقوم بهذا العمل ما الذي سيأخذه؟ ويرجع في هذا إلى حالك، إن كنت غنيا خلاص تعفف، لكن أنت فقير أنت محتاج، بالمعروف، بالمعروف، الأشياء الضرورية لا الكمالية. قال ومن الفروق الصحيحة إذا كان الوقف حيوانا، طيب هذه يأتي في درس لاحق إن شاء الله. قال بعضهم يوكله غيره بالشراء فيسجل في الفاتورة سعر أكثر ويشتري بأقل من ذلك ويأخذ باقي المال، هذا أخذ مالا حراما، يذهب إلى صاحب المحل يقول له بكم الشيء الفلاني، قال 100,000، قال سجل 110 وهذه 100,000، ما تسجل 110 أنا أشتري من غيرك. بعض التجار قليل خير، قل له خلاص أنا كسبان أصلا بالمئة وإيش يضرني، 110 أكتب له وإذا بيشتري. يفعل هذا المندوبون أو بعض المندوبين، لئلا يعمم الإنسان فيظلم، بعض المندوبين الحكوميين نعرف من هذا كثير. الدولة توكل أناس في وزارة كذا، في مكتب كذا، في المكان الفلاني، اذهبوا اشتروا طابعات، مكاتب، كراسي، اشتروا كذا كذا من الأشياء، وهم يذهبون إلى بعض التجار بكم، قال بكذا، اكتب لي في الفاتورة بزيادة كذا، فيكتب مثلا الصفقة ب5 مليون كتبها ب6 مليون للجيب، وجاء يحاسب الصندوق قال لهم هذه فواتير من أصحاب العمل مختومة موقعة ب6 مليون، سلموا له، سلم للتجار الخمسة والمليون في الجيب، فالأوراق مكتوب 5 مليون، هذا لا يجوز، هذا يأكل مالا حراما. يأتي صاحب المحل يقول له شوف أنا نقص لك، أنا كذا وكذا، أنا سأكتبها طيب بكم، هي قال 100,000، هات 100,000، أخذها كتب 100,000، قال له خلاص هذه 10,000 مني لك، قد اتفقوا على 100، سلم 100 فاتورة 100، بعد ما كملوا قال 10 لك، خذ 10 وسلمها صاحب العمل لمن وكلك، لمن وكلك. عروة البارقي وكله النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في أن يشتري له شاة بكم؟ بدينار. ذهب واشترى شاة بدينار ثم باعها بكم؟ بدينارين، ثم رجع واشترى شاة بدينار ورجع بإيش؟ بالشاة والدينار. كان يمكنه أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم هذه بالدينار حقك، أن طلبت مني شاة بدينار والله إنها بدينار، والثاني ربح، لكن سلم له الدينارين. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ أخذ الدينار والشاة ودعا له. النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق، بإمكانه أن يعطيه، لكن ليعلم الناس من أجل أنه ما يأتي كل واحد قال أنت تذكر حديث عروة البارقي هو رجع له شاة ودينار، رجع له الدينار يلا هات، لا، النبي صلى الله عليه وسلم أخذه. إذن لا يقع في نفسك، لا يقع في نفسك إذا وكلتك واشتريت وردت أن آخذ وقل جزاك الله خيرا، الدعوة هذه أحسن لك وليس لك علي حق، لأنك إما أن تكون وكيلا لي بأجرة قد أخذت أجرتك أو براتب راتبك معك، وإما محتسب لوجه الله فأجرك على الله. يقول ما حكم الوكالة في بيع الأسماك وأخذ في ذلك 10% من ثمن السلعة وكونه وكيل؟ إذا كان الإنسان يتوكل لغيره في بيع ويقول أجرتي 10% من الثمن قل أو كثر لا بأس، أجرتي 10%، أنا أبيع سواء أسماك، سواء أبيع مواد بناء، أثاث منزلي، سلع وغير ذلك، وأجرة، الصحيح أن هذا ليس فيه شيء، الصحيح أن هذا ليس فيه شيء، فأنت لك نسبة معينة. وبعضهم يقول هذا شيء مجهول، فيه شيء من الغرر، وقد يظلم العامل، قد يظلم العامل في مثل هذا، لا، هو سيبيع وسيأخذ له نسبة، قل الثمن أو كثر، وما سيدخل الإنسان في شيء إلا هو يعلم رواجه وعدم رواجه. يقول إذا ذهبت تشتري شيء للرجل ووكلك لرجل وكلك وصاحب المحل هو صديق لك قال لك خذ هذا الشيء مني لك، لو ذهبت إلى صديقك هذا بدون ما تشتري هل كان سيعطيك؟ الجواب لا، ما أعطاك إلا لما اشتريت لي، إذن سلم لمن وكلك؟ طيب إلى هنا وجزاكم الله خيراً.